شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وأن يكتب الله تعالى لنا جميعا صياما مقبولا وعملا صالحا، وأسأل الله جل وعلا ألا يردنا وإياكم خائبين. أيها الأحبة الكرام، من السنن في هذا الشهر الكريم تعويد الصغار على الصيام. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها: كنا نعود صبياننا على الصيام، فإذا بكى الصبي يريد الطعام أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى يؤذن المغرب. فتعويد الصغار في الحقيقة على أن يصوموا رمضان ولو أن يصوم إلى العصر أو قريبا من المغرب في البدايات، ثم بعد ذلك يتعود عليه، بلا شك أنه أمر نافع، بشرط أن لا يكون عليه مضرة. وعموما الصيام ليس فيه مضرة في الغالب على البدن، بل فيه منفعة بإذن الله حتى للصغار. وكذلك تعويدهم على قراءة القرآن، وجعلوا الجوائز لهم: من قرأ مثلا جزءا فله كذا، من قرأ جزئين فله كذا، من يعني حرص على أن يجعل لهم الجوائز في ذلك، بلا شك أنه شريك لهم في الأجر. لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه، رفعت امرأة غلاما قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، ولك أجر. فدل على أن الذي يشجع غيره على العمل الصالح أنه يكون شريكا له في مثل ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أجعلنا وياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. الحمد لله. نعم، نور تفضلي. نور، معنا نور أو نورة؟ نور. ألو نورة، تفضلي. ألو، تفضلي، أسمعك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييكم ويبارك فيكم. أنا عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. أنا أسأل عن عندي أخي متوفي من سنة. إيه. ويعني مات هو، نحن وياه متزعلين لنا 8 سنين. إيه. وكنا نتمنى يعني نشوفه ونرضى ويرضى علينا ونرضى عليه، بس يعني صار خلاف عن طريق ورد. أي شفت يا شيخ؟ نعم. ويعني أولاده وأهل زوجته ما صلحوا على الخير إنه نصالحنا، ونحن كنا نتمنى نشوفه ونتكلم معاه، يعني هذا وسخ الدنيا، بس كنا نتمنى نشوفه. ولين الآن يا شيخ قول يعني ضميرنا بيعلمنا، عشان مات ما شفناه ولا هو شافنا، ودحين دواما يا شيخ بنحلمه إنه يجري ورانا ويقول حقكم معاكم بس أرجعوا لي. ولين الآن يعني يا شيخ نحن بنصلي وبنصوم وبنروح عمره، بس إنه ضميرنا يعلمنا يعني إيش الحل اللي يرضي الله ويرضي نحن. نبغى رضا الله علينا، يعني خايفين بكرة بعده ننزل القبر نتحاسب على اللي صار بيننا وبينه، ونحن ما سوينا شيء فيه، هو عن طريق ورد. هال8 سنوات ما وجدتم من يصلح بينكم؟ ما حد يا شيخ، أهل الخير ما في، وأهل زوجته زي اللي معصينه علينا. ولين الآن شوف أولاده مقاطعين نحن، ونحن نتمنى نقرب منهم ويقربوا مننا، ونتمنى الرحم يود ما بيننا وبينهم، ونحن عماتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. على العموم أنت عليك يا أختي أن تكثري من الدعاء له. وإذا نحن خوات مننا 6 خوات، أمنا وأبونا متوفيين. أي عموما الأولى يعني طبعا أن تبحثوا عن من يصلح بينكم وبين أرحامه، يعني يبقى أن عنده أبناء وبنات أنتم أنتم أهلهم، يعني لا بد أن يكون بينكم تواصل. والله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيجب في الحقيقة صلة الرحم. احرصي يا أختي على أن تبحثي عمن يصلح ما بينك وبين ذريته الآن للتواصل بينك وبينهم، هذا أمر. الأمر الآخر أما هو فأكثري من الدعاء له، أكثري من الصدقة، إن تيسر أن تحجي عنه أو تعتمري عنه فهذا أمر ينفعه بإذن الله تعالى. وأنا أوجه رسالة أيضا إلى كل من في قلبه حقد أو حسد أو خلاف على غيره فلينتبه من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم، رضي أن يحرش بينهم. والله جل وعلا يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فالواحد يحاول أن يصلح في الشعر الكريم. وأما هو وقد توفي فصلوا أرحامه الذين بقوا، وهم أيضا يجب عليهم أن يواصلوكم ولا يدعوا الدنيا والشيطان يفرق بينكم. وأسأل الله أن يسوق إلينا وإليكم الخير. نور تفضلي. نور أو نورة تفضلي. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا نورة. أنا حبيت أقول لك شيخ اللي حبيت عن صوتها. أهلا وسهلا. صوتها يقطع يا شباب ترى. أهلا وسهلا. أنا حبيت أقول لك شيخ، حبيت نسألك سؤال. تفضلي. أنا عندي حاجة محيرتني من على ولدي. أي. على خاطر علاش خطبنا امرأة وبوها أعطانا قبل لنا على أول مرة، ومن بعد دخلي رجعنا باش نحب ونتم وكيفاش نعمل الفرح وكل بابوها، ابوها رفض تماما، قال لا انا نقبل باش نعطيها لكم انتوما من بر وحنا من بر، ما نقبلش بنتي باش نعطيها لكم انتوما. بنته رفضت حب تخرج، قالت له لا نحب ناخو، هو رفض حصيله تعاركوا ووصله بنته ما وصل، قالت له قال يزمك تختار سكتي معناها تنجم تقعد معايا والا تخرج معاه. خرجت هي على خاطر ولدي، قالت له لا نخرج معاه هو ما نقعدش معاك، حب على الراجل هذه ما نقعدش معاك. خرجت مشات كرات البرة وسكنت وحدها البرة، وحبينا نقبلوها احنا، قلنا لها تفضلي للدار علاش تقعد تكري البرة، ما حبتش، قالت نقعد البرة للي والديا يرجعوا. اختي يا نورة، نرجع نعرف مع ولدك. نورة ابنك هل عقد عليها العقد الشرعي وأصبحت زوجته؟ نعم. هل ابنك كتب كتابه عليها وأصبحت زوجته؟ لا كتاب ولا حتى شيء. ما كتب كتابه عليها؟ لا كتبنا كتاب عليها ولا حتى شيء. طيب الآن هي خرجت معه؟ خرجت معاه، معناه كم البنات هناك كل يخرجوا ويدخلوا. اي نعم. معناه ويتحدث وجاتني للدار عدت مرات، وقلنا لها يا بنتي تفضلي على سنة الله ورسوله، هاي نقرأ الفاتحة، هاي نعرفوا لك احنا ومليك احنا اهلك، ما دامك خرجتي على خطرنا احنا مرحبا بيك. ما حبتش تقبل باش تسكن معانا، ما حبتش تسكن باش تقعد معانا، ما حبتش تقبل. طيب. على ايش اللي نلقى نحاول كيفاش نرجع والديا. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هل هي الان رجعت بعد ذلك؟ هي رأسها صحيح شوية، ولدي ما حبش يقبل، قال لازمك تقبلي والديا. طيب والآن هي رجعت إلى أهلها؟ لم ترجع إلى أهلها. أين هي؟ تسكن وحدها. طيب أنتم ليس لكم علاقة بالموضوع خلاص؟ احنا ما ناش من الآن، أنا قعدت ضميري يا شيخ، أنا قلبي وجعني، معنا اللي قعدت هي ملوحة حدا البر خلاص أختي من عند أهلها على خاطري. أي. على خاطرنا. آه. وودي ما عادش يحب عليها خاطر قال نحب نكسبتي، يزمك تكسب يزمك خلاص تكسب أمي خلاص. إذا نورة نورة أنتوا اتصلوا بأهلها وأخبروهم عن الحال، واشرح لهم القضية كلها، وقولوا نحن الآن يعني لا نحب أن نعبث بالبنت ولا أن نتزوجها لابننا من غير رضا أهلها، وهم الذين يتولون أمرها، بينوا لهم قولوا البنت في المكان الفلاني، أنتم اذهبوا وانصحوها وتكلموا معها، وأنت ليس عليك إن شاء الله شيء في هذا. مريم. منية تفضلي. منية مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. مبارك عليك الشهر. الله يجزيكم خير. لو سمحت بغيت بس تخبرني شو الأدعية اللي تحفظ الجنين في بطن أمه؟ ما في أدعية معينة، لكن ممكن تدعي بالدعاء الذي يدعو به يعني الأنبياء والصالحون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وتدعين بدعاء زكريا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهب لي من لدنك وليا، ونحوها من الأدعية، وإن شاء الله تعالى أنك تستفيدين من هذا. لكن ما في دعاء معين، ممكن تقولي اللهم تمم حملي، اللهم يسر أمري، اللهم احفظه في بطني، يعني أدعية عامة دون الالتزام بلفظ معين. بغيتك بس يا شيخ تدعي لي. أبشري بإذن الله إن شاء الله تعالى. الله يوفقنا وياكم، وأنت أيضا دعي لنفسك، أسأل الله أن يعيننا وياكم. أسماء، أسماء تفضلي. ألو. نعم أسماء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا رب. يا شيخ أنا بغيت أستفسر في موضوع. إيه تفضلي. أنا سمعت محاضرة لك في الإنترنت أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إيه نعم. وأنا الحمد لله يعني كنت مخطوبة وفسخت الخطبة لأسباب معينة، وبعدها تعرفت على شخص وبعدها يعني قررت أن أتركه لأني أعلم أن هذه العلاقة حرام. ولكن يا شيخ أنا كانت نيتي عندما تركته أنا عندما أترك هذا شخص سوف يعوضني الله خيرا منه. نعم. يعني هل هذا يجوز؟ والله بإذن الله، الإنسان إذا ترك الشيء الذي فيه حرج شرعي يعني تركه ابتغاء وجه الله تعالى، فالله جل وعلا كريم مع عباده، وهو سبحانه وتعالى يحسن إليهم ويرحمهم، وبإذن الله أن الله تعالى سيعوضك خيرا مما تركت بإذن الله. لكن أصبري واحتسبي، والأمر لا يأتي أحيانا يعني بسرعة، الله جل وعلا هو الذي يعطي الإنسان متى شاء سبحانه وتعالى، فأحيانا قد يتأخر الشيء أو يقدم كما يريد ربنا جل وعلا حسب حكمته. لكن الحمد لله أن عندك من الإيمان ما يمنعك من الوقوع في يعني الأمور المحرمة. بارك الله فيكم. هدى تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا هدى. حب نسأل الحلاقة والتجميل بالنسبة للنساء. نعم. بالنسبة للمحجبات وغير المحجبات. نعم. حلال أم حرام؟ يعني أنت تصنعينها لهم بغير المحجبات. يعني تأتيك غير المحجبة وتدخل في الصالون وتزينيها وتخرج. نعم. والله يا أختي الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأنت عندما تزينيها يعني وهي غير محجبة وتظهر بهذه الزينة ليراها الرجال الذين لا يباح لهم هذا بلا شك أنه أمر لا يجوز. فأنت التزمي يعني من كنا يحافظنا على حجابهن، يعني هذا الذي يجوز، أما غيرهن فالله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأسأل الله أن يعوضك خيرا يا رب العالمين. محمد تفضل. يا محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وياك يا محمد. شيخ بغيت أسأل بخصوص، أنا أشتري محلات تجارية. أيوة. بس عليهم فلو. أي أشتري مثلا بنص مليون 300 ألف، هل عليه زكاة هالمبلغ ولا لا؟ أنت تشتري محلات؟ إيه محل مثلا موقع، أشتري محل من شخص مش من المالك أصلا. أيوة. أشتري من شخص مثلا اللي هو شغال فيه مثلا يعطيني موقع يجيب الموقع وأدفع أجار حق الشخص المالك. إيه نعم، يعني يصير أجرة المحل مثلا 50 ألف، لكن هذاك يعني اللي يسمونه نقل قدم أو خلو. الخلو هذا. إيه يعني تعطيه مليون مثلا. مثلا مليون نص مليون على هالحدود. هل يجب علي أدفع زكاة عن هالخلو ولا لا؟ لا ما أنت الآن أنت الذي تدفع المال له ولا أنت تستلم الفلوس؟ لا أنا أدفع المال تدفع له المال. إذا لا زكاة عليك لأنك أنت الباذل للمال، والزكاة تكون على المال الذي تملكه ويمر عليه سنة. لكن ما دام أنت الباذل للمال، أنت الذي خرج المال من ملكك، فلا زكاة عليك فيه. بس مثلا هذا عندي أنا مثلا عين، يعني شيء عندي مثلا هذا يسوى مليون درهم. آه قصدك ممكن أبيع بمليون مثلا بكرة إذا أنا بغيت ممكن أبيع بجزية. أحسنت. لا لا ليس عليك فيه، ليس زكاتك على المليون، ليس الزكاة على القيمة المعنوية لها. يعني بمعنى لو أنت فرضا أخذت وكالة سيارة معينة مثلا وكالة تويوتا مثلا، ثم حال الحول عليك أنت تزكي الممتلكات اللي موجودة السيارات. أما تزكية الماركة نفسها التي لو بعت الوكالة نفسها ممكن تجيب لك 100 مليون، هذه لا زكاة فيها لأنها أمر معنوي. نحن نتكلم على الأشياء الحسية، السيارات، البضاعة، المال وما شابه ذلك. البضاعة أنا عارف، بس أنا كنت محتار بين هذا يعني. لا لا ليس في زكاة يا ولدي، ليس فيها زكاة. في بداية رمضان كان عندي مبلغ وزكيت منه. أي الحمد لله. لا ليس الباقي اللي عندي كان يعني خذيت عليه مثل محل. أي ليس فيه زكاة كما ذكرت لك، الزكاة فقط على البضاعة. إبراهيم تفضل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا إبراهيم. شيخنا أني شوية اتصال غريب. أولا رمضان المبارك وهني جميع المسلمين. الله يجزيك خير. ثانيا أني عراقي وأني مسيحي. نعم. وأني من أشد المعجبين بيك. الله يسلمك ويجعلنا وياك موفقين. يعني صار لي سنتين ثلاثة أشوف برامجك وأشوف مواقفك وأشوف هدايتك للناس، وأني مسيحي ومن أشد المعجبين بيك والله والله. الحمد لله الحمد لله. طيب بس شيخنا أطلب منك طلب. تفضل يا إبراهيم. شيخنا بما أنه شهر رمضان مبارك وأنت تشوف الدولة الدول العربية كلها صار بها مما يسمى الربيع العربي، والناس دي يموتون بكل الدول، إن كان بالعراق، أنا عراقي أصلي، إن كان بالعراق وبسوريا وبمصر وبيمن، يعني هاي فتنة أمريكية. وأريدك بس تفهم للناس أكو فرق بين الفتنة الأمريكية والصهيونية وبيننا إحنا المسيحيين اللي نعيش بالدول العربية. أحسنت أحسنت. لأنه إحنا والله حبنا، أنا كعراقي حبي إلك، أنت مو عربي، أنا حبي إلك أكثر من حب أكبر مسيحي بأمريكا. أشكرك والله، لأنك أنت تنتمي للأمة العربية اللي إحنا ننتمي إلها كلها. أشكرك والله يا إبراهيم. من خير العراق وخيراتك. فلهذا السبب أريدك تفهم للناس على مود الاحتقان الطائفي اللي يصير بين الأديان شوية تروح، لأنه إحنا أخوة يعني شو ما يقولون إن لم يكون أخاك في الدين إنه أخاك في الخلق. أحسنت صحيح. طيب إبراهيم أنا ودي تعطيني رقمك يكون بيننا تواصل. أنا أتمنى أحكي وياك شيخنا. طيب عندي سؤال في يوم أنت قبل سنة سألت الفد واحد اسمه جورج، تتذكر؟ أيوة أحسنت، جورج اللي من سوريا. اي اني طبعا اني مسيحي بس قاري القران وقاري صحيح البخاري وعندي هواه تطلعات عن الدين الاسلامي. ترى بشرك، ترى جورج اسلم يا ابراهيم. واشوف يعني معلوماتي، عندي معلومات عن دين الاسلام، واتمنى يشرفني احكي وياك اني. طيب ابشر. اذا عندك اي اسئله، على فكره انا طبيب اسنان، انا ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ولا كاهن مسيحي، بس انا طبيب اسنان، بس عندي ولع بالدين هوايه، احب الدين، احب اتعبد لله. ما شاء الله عليك إبراهيم. أتمنى أحكي وياك يعني شيخنا على الانفراد، يعني هذا طلب مني. أبشر. ولك تعطيني رقمك إبراهيم أسجله. برقمي 00. طيب شباب تقدرون تأخذونه منه ولا أخذه؟ لا تقدرون تأخذونه، الملا لا يروح علينا إبراهيم. طيب إبراهيم. إبراهيم. نعم. طيب شباب خذوا إلى رقم إبراهيم، بالله سجلوا عندكم. شيخنا بس آخر طلب لك، هداية الناس بل إحنا الدول العربية، إحنا أخوة، ماكو فرق بين مسيحي ومسلم وصابئي. طيب بس كل إبراهيم ننتمي للبلاد العربية. إبراهيم ما فكرت أنك تدخل في الإسلام؟ لأن عيسى عليه السلام بشر بالإسلام وموسى بشر بالإسلام، يعني كل الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أجاوبك شيخنا. إيه بس ما في زعل يعني شيخنا. لا بتفضل شيخنا. اولا كل الديانات بالعالم هي اخلاق وهي عباده، والدين تعامل. انا بالنسبه لي يعني هسه بنشوف احنا هواي رجال دين هم يحجون بالدين ولابسين عمايم وهم يقتلون وسلبوا ونهبوا، واكو هواي ناس ما يصلون ولا هم اسلام ولا هم مسيحيين اشرف من هذول رجال الدين. احسنت، اكو رجال الدين سووا دين الاسلام. صدقت، وشوهوه. اي لكن ترى ابراهيم كان بالمسيحيه العمائم هؤلاء. انا كرجل مسيحي اي كما يقول القران عند وفاه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ان محمد قد مات وان الله لا يموت، حي لا يموت الى الابد، صح؟ طيب. ولا عند طيب. وفاه الرسول ابراهيم. فاني عندي عيسى ابن مريم حي الى الابد. فعندما في القران يقول ان الله حي من البدايه الى الازل، فان في ديني في معتقدي ان الله ان المسيح كما بالانجيل يقول، يعني سالوه عن النبي ابراهيم فقال انا موجود قبل النبي ابراهيم. طيب ابراهيم الان لو كان المسيح عليه السلام موجودا لامرك باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، انا اجزم لك بذلك، لان كل الانبياء كل نبي كان يبشر بالنبي الذي بعده، كل الانبياء دعوا الى عباده الله واحد لا شريك له، ما في نبي صحيح. قال انا ابن الله. لو فتحنا المجال نبي يكون ابن الله، بكره نبي بيقول انا اخو الله، بعدين ستبحث عن ام واب لله، ستفتح مجالا الله. في هذا انت اليوم انت تمشي بشوارع جده لو بالرياض وكنت الله شفت واحد اخلاقه مو زينه تقول عليه هذا ابن شارع، او انت اذا تطب بشعبه او بصف تلاميذك تقول لهم طيب. ابنائي ابراهيم، هل معنى هذا انهم ابنائك ابنائك حقيقيين عن طيب. ام واب؟ يعني هذه مساله البنوه المعنويه لاهوتيه روحانيه. اي البنوه المعنويه. انا طيب انا الفاصل معنا من 5 دقائق. ابراهيم تقدر تبقى لي بعد الفاصل او اتصل بك اذا خلصنا؟ أنا رقمي موجود يمهم لو ياخذون مني وأتصل بيك وأتشرف. ما ودي نطول عليك في المكالمة، بنطلع فاصل إذا استطعت تتواصل معي أو أنا أتصل بك بعد الحلقة. الله يحيي، هذا فاصل قصير أيها الأفاضل ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري إبراهيم معنا يا شباب، إذا ما هو معنا إذا رجع دخلوه علي. هو طبعا كلام إبراهيم كلام حسن، و العداوة بين المسلم هي تكون في من بينه وبينه يعني حرب وقتال ونحوها، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتعامل مع اليهود أحسن التعامل، كان يتعامل مع النصارى أحسن التعامل، لا يعني لما يكون جاري أو ربما أحيانا أخي من أخي نسبا، يعني أنا أسلمت وهو لم يسلم مثلا، أو ربما كانت زوجتي أحيانا تكون يهودية ونصرانية، لا يعني أن يكون بيني وبينها يعني أن أكيد لها أن أضرها، إلا إذا وقع حرب بينك وبين الكافرين صح هذا يعتبر حربي. لذلك حتى أهل العلم قسموا الكفار إلى كافر حربي لا يجوز الصدقة عليه ولا مساعدته، وإلى كافر آخر يكون بينك وبينه يعني صداقة، علاقة طيبة، تستجيب لدعوته إلى طعام ويستجيب لدعوتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك. والله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. فأنا أرحب بإبراهيم، أرحب بكل يعني غير المسلمين سواء من النصارى أو أديان أخرى الذين يتابعوننا سواء من خلال البرامج أو في اليوتيوب. والله أنا وغيري من يعني طلبة العلم ومشايخ المسلمين والله نحب الخير للجميع، نحب الهداية للجميع، نحسن والله بإذن الله إلى الجميع بالنصيحة بالصدقة. أنا لما يعني أذهب إلى بعض البلدان نوزع صدقات ومساعدات والله ما أسأل أنت مسلم ولا غير مسلم لما نريد أن نحسن إليه، وقد ذهبت إلى عدد من اللاجئين في عدة مناطق لا أسأل أنت مسلم ولا غير مسلم، نحن مأمورون أن نحسن إلى الجميع. إبراهيم ذكر قال يعني الإسلام ليس ليمثل أهل العمائم وغيره، وربما يقصد يعني نوعيات معينة. نحن نتكلم عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة الكرام، ما كان عليه آل بيته الطيبون، هذا هو الإسلام الحقيقي. أما من خالف ذلك وابتدع من عنده بدعا وأكل أموال الناس بالباطل وغيره هذا لا يمثل الإسلام. أم ياسين أم ياسين صار لها ربع ساعة من فرنسا تنتظر، ما أدري راحت ولا لا. خالد أم ياسمين أم ياسمين أنت صار لك ربع ساعة تنتظرين. معلش. السلام عليكم شيخ. الله يعظم أجرك ويجزيك خير ونعتذر طولنا عليك يا أم ياسي. مسيح. ياسمين تفضل يا أم ياسمين. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وياكم. يا شيخ عندي سؤالين وطلب. تفضلي. سؤال الأول، ما هو حكم تلوين المرأة لشعرها بالسواد؟ ما حكم نعم صبغ المرأة شعرها بالسواد؟ بالسواد نعم يجوز إذا لم يكن فيه غشا لزوج أو كذا لإظهارها صغيرة يجوز. والسؤال الثاني هو ما هو هنا في فرنسا تباع حلويات ومواد مصنوعة من الجيلاتين، لكن طبعا الجيلاتين من مصدر الخنزير نعرف أنه حرام، لكن هناك لبس يوجد بعض الأئمة الذين يفتون بأن الجيلاتين من مصدر البقر والغنم يجوز استهلاكها، لكن ما هو المشكل وأنه هل يجوز استهلاكها مع العلم أنه ليسوا مذبوحين على الطريقة الإسلامية؟ هو عادة هذا الجيلاتين يا أختي يضاف إليه مواد يتحول من هيئته التي هو عليها إلى هيئة أخرى تماما، يعني مثل لما يؤخذ الماء الذي من المجاري القاذورات ويعمل له عمليات تطهير كيميائية حتى يكون ماء طاهرا تزيل عنه القاذورات، هذا الجيلاتين الذي يؤخذ هذا يعمل له عمليات كيميائية تذهب يعني أثره الأول ينتقل إلى شيء جديد تماما، والعلماء ذكروا قالوا حتى لو سقط فأر في مملحة أو كلب في مملحة في مكان يصنع فيه الملح وبقي وقتا طويلا حتى تحول ملحا قالوا يجوز استعماله ما دام انتقل من هيئته إلى هيئة أخرى تماما. أرجو أم ياسمين يكون الجواب وصلك، أنا ما أدري عاد هي بقت معنا. خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خالد. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا خالد. شيخ عندي سؤال واحد طال عمرك. تفضل. شيخ أنا عندي عمالة أي يعملون عندي، أخيرهم بين أني أعطيهم راتب شهري أو نسبة شهرية أخذها منهم يا شيخ، فبعضهم يرفض إلا أني أخذ منه نسبة شهرية وهذا اللي فضله هو أي، وبعضهم يقبل بالراتب. عموما اللي يقبل بالراتب أشغله عندي أنا وأعطيه راتب شهري أي، كلا الأمرين عموما ما فيها بأس إذا لم يكن فيها مخالفة للنظام ومضرة على المجتمع أو شيء، إذا لم يكن فيها مخالفة ومضرة على المجتمع فما في بأس، كلا الأمرين جائز أن يعمل بالنسبة الشهرية أو يعمل بالراتب. الله ينفعنا وياك يا خالد. أشرف. نعم يا أشرف. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، إن شاء الله أنا والأسرة قبل آخر رمضان بنسافر على كندا. نعم. إن شاء الله الرحلة بتاخد حوالي 14 ساعة طيران، وما لم يدركنا غروب الشمس، إن شاء الله هنسافر على 10 صباحا ولن يدركنا غروب الشمس حتى نزول الطائرة، إن شاء الله حتى بعد نزول الطائرة حيصير 5 ساعات على أذان المغرب، في حيصير إجمالي عدد ساعات اليوم حوالي 27 ساعة. أنا يعني أنا ودي أصوم اليوم، لكن هل يجوز لي الإفطار طبعاً عند إفطار المدينة التي أمسكت بها أم كيف الحاجة؟ أشرف، أول ما تركب الطيارة وتقلع أفطر وأقضي بدل هذا اليوم يوما بدله إن شاء الله تعالى بعد رمضان. ولو ما يعني أنا ما بودي يعني تعرف السفر مريحة الأيام يا أي. شيخ، لكن إذا كان يعني ما بدي أفطر. إذا كان لا تريد تفطر يجب عليك الإمساك حتى يأتيك ليل، لا يجوز والشمس طالعة وانت في الطائرة تقول والله زين في بلدي الذي غادرته غابت الشمس إذن تعالوا نفطر، لا يجب على الله تعالى يقول ثم يتم الصيام إلى الليل، فأنا أنصحك أنك تفطر لأن فعلا متعب صيام 27 ساعة، فأفطر في الطائرة أول ما تركبون واقضي يوما بدله يا أخي، الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جزاك الله شكرا. الله يحفظك يا أشرف، يا مرحبا بك. غزالة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الليل يا شيخ. الله يجزيكم خير، أحبكم والله أحبتني فيه. ما هي بمعنى غزالة راحت. طيب تعطوني اتصال ولا أخذ من تويتر عشان ما يرضون علينا. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خير على هذا البرنامج، ما هي الطريقة الصحيحة للحوار مع المسيحيين؟ طبعا كثير منهم لله الحمد يعني يقبل الخير وأنا أحث حقيقة على التعامل الحسن معهم، فهو كما ذكر الدكتور إبراهيم الذي اتصل قبل قليل يعني كسب الناس بالخلق الحسن واللطف في التعامل ودعوتهم بالتي هي أحسن، والله تعالى يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فالدعوة بهذه الطريقة بلا شك أنها مؤثرة، وأيضا معرفة الطريقة الصحيحة للحوار في الموضوع الذي تتكلم عنه. واحد يتحاور مع مسيحي، يتحاور مع يهودي، يتحاور مع بوذي، لابد يكون عندك معلومات تحاورها معه، وهي مفصلة عموما في عدد من المواقع. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بس عندي استفسار بسيط. اي نعم. لو سمحت بس أنا عندي متجر وعندي عاملين يعني في منهم مسلمين وفي منهم هندوس. اي. يجوز إنه يعني يكون في عاملين هندوس أو يعني غير مسلمين؟ والله الأصل أن لا تأتي إلا بمسلمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يدخل في جزيرة العرب إلا المسلمون، لكن احرصي ما دام أنهم موجودين احرصي على دعوتهم، على إحضار كتب إليهم من المكاتب الدعوية التي تعتني بهم، وإن شاء الله أسأل الله أن يهديهم على يدك يا أم محمد. جزاك الله خير. الله يحفظكم ويبارك فيكم. أمينة تفضلي. مساء الخير شيخ. مرحبا بكم أمينة. مساء الخير. الله يحييك، تفضلي يا أمينة. أستاذ عندي سؤال. تفضلي. هو أنا كنت مخطوبة وعمري 18 سنة. أي. وكنت في شهر رمضان التقيت بخطيبي. نعم. وهيك حاول قام بملامستي. نعم. وما بعرف حكم هذا العمل. أنا أعرف أنه ذنب ولكن لا أعرف هل هو كفارة أم ماذا. طيب سأجيبك بالتفصيل، لا ما يحتاج أن تكملي السؤال، سأجيبك بالتفصيل. والحالة التي يعني تتوافق مع وضعك هي الجواب عما سألت عنه. طبعا لا يجوز كما ذكرت، إذا هو خطيبها لم يعقد عليها العقد الشرعي، ما كتب كتابه عليها، معناه لا يجوز لها أن تخرج معه ويلمسه ويقبلها. لكن إذا حصل المرأة أنها بينها وبين زوجها، أو ربما يعني مع هذا الخطيب إذا حصل ما حصل، فإن كانت يعني حصل ثوران للغريزة حتى حصل الإنزال فقد فسد صوم هذا اليوم، ويجب عليهما القضاء دون الكفارة، لا يجب إطعام 60 مسكينا ولا عتق رقبة، لأنه لا يجب إلا بالجماع الصريح. أما في مثل هذا الحال فإنه يفسد الصوم بحصول الإنزال ويلزمهم قضاء هذا اليوم فقط. أما إذا لم يحصل الإنزال المعروف الذي يعني المعروف يعني فهذا لا يجب فيه القضاء، وعليهم أيضا التوبة والاستغفار مما وقع منهما. أم محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ الله يحييك يا أم محمد. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير الله يحفظكم يا رب. شيخ عندي سؤال. تفضلي. أنا مقيمة في فرنسا. أي. وكنت متزوجة بس توا متطلقة. فبابا قال لي لازم ترجع تونس باش تتزوج. فأنا رافضة. بعد قال لي فأنا متبري منك إذا أنت ما تحبيش ترجعي. نعم. فيعني هو في الوقت الحاضر ما يكلمني ولا أمي تكلمني ولا حد حد، فهمت؟ وأنا لهنا في فرنسا وحدي نعيش أنا وولدي. فيعني شنو الحل حتى نكلمه ما يحبش يكلمني؟ لماذا أبوك يطالبك بالعودة إلى تونس؟ يحبني أتزوج في تونس. خلاص يا بنتي ليش ما تذهبي فعلا يا أم محمد ويعني وتعيشي مع أهلك وتتزوجي هناك، أحسن من إقامتك في فرنسا لوحدك. شيخ أنا ما أشوف نفسي متزوجة بصراحة مع يعني من أهلي، يعني إنه تصير مشاكل وهذا. لا ليس شرطا. أنا نتزوج من باقتناعي أنا. أي. مش هم يقولوا لي تزوجي. طيب أم محمد أنت إذا رجعتي إلى بلدك واختاروا لك أو خطبك شخص معين فهم لا يستطيعون أن يلزموك غصبا عنك أن تتزوجي. لا إذا لم يعجبك قولي لا أريد هذا. يعني في إمكانية أنه يجبرني. لا يستطيع أن يجبرك، يعني لا يستطيع مثل ذلك، وفي قضاء وفي عدة طرق تستطيعين أن تحمي نفسك بهذا، لكن أن تبقي وحدك وأهلك يقولون تعالي ارجعي وتأبين، لا أرى أن هذا جائزا. يجب طاعة الأب في مثل ذلك ما دام أنه ليس عليك مضرة في طاعته. أنصحك يا أم محمد ترجعي لأهلك. ياسمين. ألو ياسمين تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا فريمون جدا من المعجبات بالبرنامج تاعك، ما شاء الله النور تاع سيدي ربي قاع طايح في وجهك ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله نتمنى إن شاء الله ربي يرزقني بزوج صالح كما أنت إن شاء الله. الله يجزيكم داعية ما شاء الله يعني. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. آمين وإياكم الله يجزيكم خير. إن شاء الله. شيخ حبيت نسألك ما حكم انه واحد صايم عندي دين يعني جاز عليه العام ديتش الدين تاعي قبل شهر رمضان، ما دخل عليا شهر رمضان ومازال عندي دين ما اديتوش تاع الصيام، ما حكم ذلك يا شيخ؟ خلاص ياسمين بعد رمضان ان شاء الله اقضي هذه الايام، عوضي هذه الايام التي افطرتيها واطعمي عن كل يوم مسكينا. بارك الله. أم أحمد تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أم أحمد الله يحييكم. يا شيخ أنا عندي ألم في الظهر ولما أصلي يعني مرات لما أصلي ما أقدر أوقف وأصلي أني أسجد وأركع. أي. هل يجوز أني أنا أقعد على كرسي أصلي؟ هل يجوز يعني صلاتي ولا صواني من قبل؟ يجوز يا أم أحمد، أنت في البداية في الصلاة كبري وأنت واقفة قولي الله أكبر واجعلي خلفك كرسي الله أكبر، وقرأي دعاء الاستفتاح وقرأي الفاتحة كاملة، وإذا أردت الركوع اجلسي على الكرسي واركعي. طيب ثم سمع الله لمن حمده، إذا تستطيعين تقومين نعم، إذا ما تستطيعين وأنت على الكرسي ثم قولي الله أكبر واسجدي. أهم شيء قراءة الفاتحة، إذا استطعت أن تقرأيها وأنت قائمة اقرأيها وأنت قائمة. بارك الله فيكم أحمد. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أوجه رسالة أول شيء للدكتور إبراهيم العراقي المسيح الذي اتصل قبل قليل. أنا اتصلت بك في الفاصل بالرقم الذي أعطيتني إياه ويقول الرقم خطأ، فيمكن أنا سجلته بالخطأ وأنت كنت حريص أن يبقى بيننا اتصال، فأنا ودي إذا تتصل مرة ثانية تعطيني الرقم فهذا أحب إليه حتى يعني يكون بيننا اتصال بإذن الله، أو تدخل تويتر المشكلة المنشن مزحوم جدا يعني يمكن ما أدرك أني أقرأها، أو تدخل الجوجل اكتب في جوجل رقم محمد العريفي أو رقم الشيخ محمد العريفي يطلع عندك رقم أرسل عليه رسالة. لكن اتصلت في البرنامج اليوم أو بكرة إلى نهاية رمضان بإذن الله تعالى يعني نستقبل اتصالك بكل فرح بك. من معنا؟ أم عادل تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عادل رمضان مبارك عليك. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. أنا أحبك في الله والله العظيم. أنا مليء أبنا أبويا متوفي صغيرة جدا والله، لما أشوفك بشوفك أبي. الله يحفظكم ويغفر له ويجمعك به في جنات النعيم. أسأل الله أن يغفر له ويرفع درجته. أنا عندي سؤالين. تفضلي. اللهم آمين. أنا عندي سؤالين. تفضلي. عندي بنت صغيرة جدا يعني عمرها شهرين ونصف. أنا رحت خمسة يوم عند الطبيب وقال لي الطبيب أن الوزن ديالها ما جاش قهوة. شباب الصوت عندي مش واضح ترى. رمضان تقدريت مرخص عليك تفطري. أعيدي السؤال. عندك بنت عمرها شهرين ونص. بنت عندي شهرين. نعم. شهرين ونص. نعم. أنا فرد أيام 24 ما كانش بزاف. مشيت بديت عن طبيب يوم قال لي الطبيب أن ما زيدش في الوزن، وزن بقى عنده بالعكس نقصت. وهو عارف أن رمضان قال لي وش قدريت تفطري يعني مرخص لك تفطري باش تصدعي البنت وتزيد مزيان. أنا ما عارفش شنو غندير. خلاص إذا يجوز لك إذا كنت تحتاجين إلى الفطر لإرضاع ابنتك فيجوز أن تفطري حتى يكون عندك حليب. وتقضين بعد رمضان بإذن الله. بعد رمضان تقضين إن شاء الله يا أم عادل. سماح، راحت سماح. إسلام، إسراء. نعم يا إسراء. إسراء تفضلي يا إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ أنا حامل في الشهر الخامس. نعم. ولما أصوم ما بقدر أكل بعد الإفطار. طيب يعني حكم الإفطار شنو هنا؟ بس يعني دي المشكلة هنا، لكن وضعي عادي يعني. طيب ما علي، هل عليكي مضرة جسمك أو على الجنين؟ والله بس ما بقدر أكل يعني، ما يعني اللبن ما بشرب، ما بتغذى كويس لما أكون صايمة. يعني بس المشكلة هنا. يعني أنت تفطرين بس مع أذان المغرب وتستمرين إلى بكرة ما أكلتي شيئا؟ أيوة، بس بعد الإفطار بنوم وبقوم أصلي العشاء برجع أنام تاني. بس عموما إذا كان يا إسراء الصوم يتعبك ويسبب لك إرهاقا شديدا لك أو أيضا الطفل الذي في بطنك، فالحامل والمرضع يجوز لهما أن يفطرا إذا خافت على نفسها الضرر أو خافت على ولدها. فيجوز لك أن تفطري إذا كان يعني يرهقك جدا ويتعبك ويمرضك أو كذا، وإن شاء الله تعالى بعدما تلدين بالسلامة يمكن أن تقضي هذه الأيام. مقهورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبيت. الحمد لله. اسمك مقهورة؟ مقهورة من الدنيا الكل. لا إن شاء الله غير مقهورة، إن شاء الله أنك إن شاء الله أنك سعيدة إن شاء الله. لا أنا عمري أنا طلبت طلبة ربي بعد طلبتك أنت. تفضلي. أنا ما عنديش عائلة، مشني متزوجة، طالبة الفضل من ربي ومنك أنت باش تعاوني أهل الخير. أنا متسولة مقهورة، أصل مقهورة، عمري 56 سنة، ما عنديش لا مأوى ولا حتى شيء. أنا طلبت ديما نتفرج برامجك، عندي أكثر من اللي بدي رمضان، وأنا نطلب فيك اليوم تحصلت عليك. نعم، أنت الآن ليس اسمك مقهورة، لا، لكن أنت يعني تصفين نفسك. أي أنا ذكيك بالحق. لا إن شاء الله أنك سعيدة ولست مقهورة. اتروا شباب خذوا رقمها إذا تقدرون، وإن شاء الله تعالى أحاول أن يعني أن ييسر الله أحد من الإخوة في تونس مساعدة إن شاء الله. خذوا لي رقمها تكفون يا شباب. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. مرحبا محمد. يا أحمد الله يحييك. بركات الشهر. الله يبارك لنا وياك يا رب. الله يطول عمرك إن شاء الله. الله يحييك يا أحمد. عندي سؤال طال عمرك. تفضل. المدام ما زارت أهلها تقريبا حوالي، أنا متزوج من بلدي. أي. إلى اللي أنا فيها، ومتزوج تنتين من أول والثالثة جبتها من اليمن. أي. وظلت معي تقريبا حوالي 13 سنة إلى الآن. أي. وخمس سنين ما زارت أهلها، وأهلها رفضوا أنهم يقول لي هنا، يعني عدة مرات أحاول فيهم رفضوا، والحمد لله يعني الأمور متيسرة وكل شيء ولله الحمد. لكن قالت أطلب منك، طلبتك يعني سبحان الله، هذا حياة وموت، يمكن تموت أنت، يمكن أموت أنا، يمكن يموت أهلي، وأنت تعرف والدي مريض، أريد أزوره. قلت لها ما في محرم طال عمرك، وأنا رجل مريض يعلم الله، وهذا الشيء الله شاهد عليه، وأولادها صغار في السن، واحد 9 سنين والبنت عمرها 12 سنة. ايضا خفت عليهم انه يذهبوا لليمن خوفا من المشاكل اللي الان. أيه. حاليا يعني. أيه. هدأت بنسبه ما نقول. اي نعم نعم. ال- ال- ال- قطعت لها تذكره من من من, من صرعدة الى مسقط، من مسقط الى الدوحه، من الدوحه الى صنعاء مباشره. نعم. هل في ذلك حرام علي او شيء طال عمرك؟ ما في رحلات مباشره من مسقط إلى صنعاء؟ لا يوجد. أي. عموما إذا كانت هي لا يمكن غير هذا الأسلوب، يعني بمعنى أنك ليس هناك طريقة أن يذهب معها محرم والطريق آمن، فليس عليك بأس. لكن إذا كان في ممكن من أزواجك الأخريات أحد يمكن أن يكون معها في ذهابه فهذا أمر حسن، يعني مثلا لو زوجتك الثانية عندك منها أولاد كبار يمكن أن يذهبوا فهذا أمر حسن جيد أن يذهبوا معك. لكن إذا ما تيسر فإن شاء الله تعالى سفرها إذا كانت آمنة على نفسها والطريق آمن ومعها هاتفها تتصل لو حصل شيء إن شاء الله ما في بأس. أحمد تفضل. أحمد هلا، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبارك عليك الشهر الكريم يا شيخ وعلى جميع الأمة الإسلامية. يبارك لنا وياك يا أحمد، الله يجزيك خير. الله يعافيك يا شيخ، أنا ممكن أخذ رقمك يا شيخ؟ خلاص أبشر يا أحمد، الشباب يعطونك إياه الكنترول الآن إن شاء الله. نجاة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مبارك عليك الشهر أول. الله يبارك لنا وياكم يا رب ويجزيكم خير. شيخ بخصوص نحن دائما يعني ندعي لوالدينا والأموات المسلمين في قبورهم، يعني اللهم أنر قبورهم، اللهم يعني دائما دعاء عام. نعم إيه. طيب هي الروح في عالم البرزخ، فشو علاقتها في القبر؟ الروح في عالم البرزخ، مش الروح تكون في عالم البرزخ؟ بلى نعم، عالم البرزخ هو الحياة التي تكون ما بين الموت إلى قيام الساعة، هذه يسمونها الحياة البرزخية التي هي حياة بين حياتين. طيب نحن ليش ندعي للقبر؟ لأن الروح والجسد أمره إلى الله سبحانه وتعالى في مسألة تآكله أو عدم تآكله، ما الذي يبقى منه، ما الذي يفنى، نحن صحيح نراه مأكولا لكن علمه عند الله جل وعلا، هذا من علم الغيب. والقبر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون للميت روضة من رياض الجنة أو يكون عذابا عليه، والروح والجسد كلاهما يتنعم أو يعذب في المرحلة في القبر، يعني في المرحلة البرزخية. كيف يعني تتنعم الروح؟ أمرها إلى الله، الروح أنا ما ندري إيش طبيعتها لكنها تتنعم في القبر أو تعذب. طيب شيخ أنا أحب أنك تدعي اليوم للوالدة لأن هذا أول رمضان يمر علينا من غيرها، وكانت دم تشوفك وتقول افتح التلفزيون هذا الشيخ طيب اللي ويه بشوش حين بيطلع. الله يغفر لها، جزاك الله خير شيخ. الله يغفر لها ويرحمها ويجمعكم بها في جنات النعيم ويرحم جميع أمواتنا يا رب العالمين، ويجمعنا بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، أسأل الله أن يجعلنا نبراسا للهدى ونبراسا للدعوة إلى الله تعالى، وأن يهدينا ربنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سبحانك وبحمدك، اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا ممن تتقبل منهم عملهم وتتجاوز عن سيئاتهم، ترفع درجاتهم. رب اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والطاعة على طاعتك حتى يلقاك، واختم لنا وله بخير. ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك. اللهم احفظ ذرياتنا من السوء، اللهم احفظ أولادنا وبناتنا ونساءنا، اللهم احفظهم من التبرج والسفور، اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من المسكرات، اللهم احفظهم من صحبة السوء يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك يا رب، عمنا جميعا بمغفرتك ولطفك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.